المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث، كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فه يتضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك معنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام من بين والحق ذو تبيان. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف ليست خاصة بدلالة الأسماء الحسنى على معانيها، بل عامة في جميع الألفاظ بالنسبة لمدلولاتها. وضابط ذلك أن الدلالة نوعان، لفظية وعقلية. فاللفظية إما أن تعطي الألفاظ كل ما تناولته من المعاني والأوصاف فتسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقص، وإما أن تعطي الألفاظ بعض ما تناولته من المعاني فتسمى دلالة تضمن، لأن المعنى بعض اللفظ وداخل في ضمنه. وأما الدلالة العقلية فهي خاصية العقل والفكر لعدم دلالة اللفظ بمجرده عليها، وإنما ينظر العقل في ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ وما يلزمه من المعاني الخارجية وما يشترط له من الشروط التي لا يتم بدونها، فهذه قاعدة أصولية تجري في جميع الألفاظ وتعتبر في كل موضع. وذكر المصنف هنا منها ما يتعلق بالأسماء الحسنى، فأخبر أن الاسم من أسمائه الكريمة إن دل على الذات الإلهية والوصف الذي اشتق منها فدلالته دلالة مطابقة، وإن دل على أحد الأمرين إما الذات وحدها أو الصفة وحدها فدلالته دلالة تضمن، وإن دل على صفة أخرى لازمة لما دل عليه فدلالة التزام. ومثال ذلك من الأسماء الحسنى لفظة الرحمن، فإن دلالته على ذات الإله وعلى رحمته الواسعة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو على الرحمة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على الحياة الكاملة وعلمه المحيط دلالة التزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وعلمه بحال المرحوم وما يوصل إليه من الرحمة. وكذلك ما تقدم من استلزام الملك جميع صفات الملك الكامل الذي لا يتم بدونها، واستلزام الرب جميع صفات الربوبية